وفضل به شهر رمضان على سائر الشهور في الأعوام. اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا به إلى الصراط المستقيم، أصلح اللهم به منا جميع ما فسد، أصلح اللهم به جميع ما فسد، أصلح اللهم به منا جميع ما فسد، وطهر به منا باطن الروح وظاهر الجسد، وانزع به عنا جميع الغل والحسد، وخلصنا به من جميع الآفات، ونجنا به من الأهوال والتبعات. اللهم بحق أسمائك الحسنى وكلماتك التامات التي مننت بها على آدم عليه السلام حين عصاه فأقلت منه العثرات، أقل يا سيدي عثراتنا، أقل يا سيدي عثراتنا، أقل يا سيدي عثراتنا، وتحمل تبعاتنا واعف عن سيئاتنا، وجد علينا بفضلك وقربك، واجعلنا من خالص آل المحبة من حزبك. اللهم اقطع عنا، اللهم اقطع به عنا جميع قطاع الطريق، وأجرنا به من الزيغ والابتداع والتعويق. اللهم انفعنا بما أوردت فيه من الأحكام، وارزقنا بالفهم لأخذ الحلال واجتناب الحرام، وألهمنا فيه لذكرك الذي تحصل به مناشر الولايات والأعلام، وارزقنا بالإخلاص واليقين والمراقبة على الدوام، وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا، وارزقنا بالعافية من جميع الأمراض والأسقام. اللهم بشر به أرواحنا عند الخروج من الأجساد بالروح والريحان والزلفى الكاملة الوداد، ونور به قبورنا في ظلم الأرواس والألحاد بالنور الذي تجليت به لخواص الخواص أهل الإرادة والمراد، وارزقنا بالإيمان والأمن من الخوف في يوم الحشر والمعاد. اللهم اقطع به عنا جميع العلائق، وآمنا به من جميع البوائق، واستر به عوراتنا، وآمن به روعاتنا، وأقر به قرارنا، واعمر به ديارنا، ووزر به أمطارنا، واقضي به أوطارنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وأزل به أجورنا، وأصلح به ذات بيننا، وألف به بين قلوبنا، واجعله لنا شافعا ومعينا، وكافا من الأسوأ حرزا كنينا. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبالآثار للنبي صلى الله عليه وسلم مقتدين ومهتدين، وعن المسألة للغير متعففين، وبالعبوديات لمن سواك مستنكفين، وبفضل جودك وكرمك يا رب مكتفين، وبالأعمال مخلصين، وبالإنابة مخبتين، وبالآيات موقنين، وإلى الإخوان محسنين، وفي الزلازل متوكلين، وفي مجالس الذكر حاضرين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالإقبال دائبين، ومن الخوف ذائبين، ومن الشوق هائمين، وعلى متن الصراط جائزين، وعن النيران حائدين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم العظيم يا ربي ناظرين. اللهم بحق جبريل الأمين والملائكة الأنوار، بحق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء الأطهار وآل كل منهم وأزواجه وأصحابه المصطفين الأخيار والصديقين والشهداء والحكماء والعلماء والعلماء الأحبار والزهاد والعباد والمجاهدين والمخلصين والصادقين والصابرين في الأقطار والأقطاب والأوتاد والأبدال والأبرار بالأسرار والأنوار وبالأسماء التي في النجوم والأقمار والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار. اقبل منا يا سيدي ما عملنا، اقبل منا يا سيدي ما عملنا اقبل منا يا سيدي ما عملنا وعلمنا ما جهلنا ولا تعاقبنا على السيئات والأوزار واسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند التهاب العطش في الأكباد واحتراق الأسرار اللهم لا سودت به وجوهنا عند الحساب ولا فضحتنا به يوم الحشد والمعاد والمآب ولا أعميت بصائرنا ولا كدرت سرائرنا ولا خذلتنا في ذلك المقام اللهم إنك تعلم ما قد فرطنا فيه من الحقوق وما قد اقترفناه فيه من الأوزار والعقوق فلا تؤاخذنا يا سيدي بالتفريط ولا تعاقبنا على التخليط واصفح عنا الأوزار واحلم لنا واسترنا واغفر لنا يا غفار اللهم بيض وجوهنا يوم النشور ونجنا به من دعوى الوالي والثبور وأعطنا به قدبنا بالأيمان وشبلنا بالسعادة والإحسان وارزقنا بالمطالعة إلى أنوار أشعة عظمتك لتخمد حواسنا تحت سلطان قهرك وهيبتك وتفنى أنفسنا برؤية كمال وجلال قدرتك وعزتك وتحيا أيضا برؤيتها عند إشراق أنوار جمال وجهك المنير وحضرتك ورقنا به إلى أعلى على مقام التوكل والصدق لنبلغ به إلى أعلى على مقام الولاية في مقعد صدق وكن لنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور وكن لنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور وكن لنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور ونظر في وجوهنا عند الحضور بمشاهدة حضورك في وسط قلب القالب بالفرح الدائم والسرور والمكاشفة والمشاهدة بتحقيق الحقائق لمواضع إحسان كإيمان حارثة رضي الله عنه بيوم البعث والنشور إلهنا إلهنا كرمك مذكور وفضلك مشهور وأنت عليم شكور حليم صبور عزيز غفور اللهم أصلحنا وأصلح لنا سلاطيننا وقضاتنا وجندنا وولاتنا والعلماء والمتعلمين والسفهاء والجاهلين والغزاة والمجاهدين والحجاج والمسافرين والتجار والزارعين والأولاد والوالدين والنساء والعبيد والإماء والضعفاء والفقراء والمساكين واطرح للجميع البركة في المعاش وسلمنا وسلهم يا سيدي من المناقشة والفتاش وأسبل علينا وعليهم سترك الحصين وتب علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين من الجن من الإنس والجن أجمعين توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا صحح لنا ولهم إيماننا وقوي عزائمنا وثبت دعائمنا واسكن الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ونجنا مما نحاذر في الدارين ووالدنا وأولادنا وأزواجنا وأخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا وأصهارنا ومحابنا ومشيخنا في الدين ومن علمنا ومن علمناه ومن والانا بالإحسان فيك ومن واليناه وذرارينا وذراريهم الجميع وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت اللهم مستجيب الدعوات وقاضي الحاجات وما سألناك اللهم من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين إحسان وإحسان إليهما وحثنا على غنام برهما وصنع المعروف لديهما ونبنا إلى الحفظ الجناح من الرحمة لهما عظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهم عليهما فما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرمك وأمانك وأجر به عليهم لطائب برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بما بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك البد الذي أشرفته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم ولدوى الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والراعي الذي كانوا فينا راعين. أفضل ما جزيت به سعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرونا به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلامات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا واكتب بهم في مضاجع البلاء لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات وفكنا له من الكربات ونسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من سيئات وما اكتسبناه من الخطيئات فتحملنا من التابعات ولا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم لا تبلغهم من أخبارنا ما يسوهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوهم ولا تحزن بنا في أسر الأموات بنا أن نخذ من المخزيات ونأتي بنا المنكرات وسر أرواحهم بعمالنا بمرتقى الأرواح إذا سر أحد الصلاة بأبناء الصلاة ولا توقفهم منا على موقف الافتضاح بما نجترح من سوء الجراح. اللهم ما تلوناه من مجلابة فزكيتها وما صليناه من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها ونسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أزل من أقسامنا وسهمهم من ثوابها أفر من سهامنا فإنك أوصتنا ببرهم ونبتنا إلى شكرهم وأنت أولى بالبر من البارين وحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة عين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم من أدب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من عوضة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم المسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نويت صوم غد

يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. يالله بنا نلتقي عند الحبيب النبي. يالله بنا نلتقي عند الحبيب النبي. نارت لحوض النبي الله مع الواردين. نارت لحوض النبي يالله مع الواردين. ما أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين. ما أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين. في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين. في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين. يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا. يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا. يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك. يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك. ومنك قربنا ولا تباعدنا. ومنك قربنا ولا تباعدنا. إنا تواصلنا بجاه سيدنا. إنا تواصلنا بجاه سيدنا. محمد الهادي عليه صلينا. محمد الهادي عليه صلينا. محمد الهادي عليه صلينا. محمد الهادي عليه صلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم انطلق ديقيانوس إلى مدينة أخرى قريبة منه لبعض أموره. فلما رأى الفتية خروجه بادروا قدومه وخافوا إذا قدم أن يذكرهم. فأتمروا بينهم واتفقوا على أن يأخذ كل واحد منهم نفقة من أبيه فيتصدقوا منها ويتزودوا بما بقي. ثم ينطلقوا إلى كهف قريب من المدينة في جبل يقال بمخلوص فيمكث فيه ويعبد الله فيه حتى إذا جاء ديقيانوس أتوه فيصنع بهم ما يشاء. فلما اتفقوا على ذلك عمد كل فتى منهم إلى بيت أبيه فأخذ نفقة وتصدق منها وانطلقوا بما بقي معهم. واتبعهم كلب كان لهم حتى أتوا ذلك الكهف فلبثوا فيه وأنكى بالأحبار أنهم مروا بكلب فتبعهم فطردوه فعاد ففعل ذلك مرارا فقال الكلب لهم ما تريدون مني لا تخشوا مني أنا أحب أحباب الله فناموا حتى أحرسكم فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد ابتغاء وجه الله وجعلوا نفقتهم الإلافة منهم اسمه تمليخا كان من أحلامهم وأجلدهم وكان إذا دخل المدينة لبس ثوبا رثة كثياب المساكين ثم يأخذ ورقة فيشتري لهم طعاما وشرابا ويتجسس لهم الخبر هل ذكر هو وأصحابه بشيء ثم يرجع إلى أصحابه بطعامهم ويخبرهم بما سمع من أخبار الناس فلبثوا بذلك ما لبثوا ثم قدم دقيانوس المدينة وأمر عظماء أهلها أن يذبحوا للطواغيت ففزع من ذلك أهل الإيمان وكان تمليخا بالمدينة يشتري طعاما لأصحابه فرجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل فأخبرهم أن الملك قد دخل المدينة وأنهم ذكروا والتمسوا مع عظماء المدينة ففزعوا ووقعوا سجودا يدعون الله ويتدرعون إليه ويتعوذون من الفتنة فقال لهم تمليخا يا إخوتا ارفعوا رؤوسكم واتعموا وتوكلوا على ربكم فرفعوا وأعينهم تفيض من الدمع ثم جلسوا يتحدثون ويذكر بعضهم بعضا فبينما هم على ذلك إذ ضرب الله على آذانهم النوم في الكهف وكلب باسط ذراعي بباب الكهف فأصابه ما أصابهم ونفقتهم عند رؤوسهم فلما كان من الغد فقادهم دقيانوس فالتمسهم فلم يجدهم فقال لعظماء المدينة لقد ساءني شأن هؤلاء الفتية الذين ذهبوا لقد كانوا ظنوا أن بي غضبا عليهم لجهلهم ما جهلوا من أمري ما كنت لأحمل عليهم إنهم تابوا وعبدوا إلى آلهتي فقال عظماء المدينة ما أنت بحقيق أن ترحم قوما فجرة عصاة قد كنت أجلت لهم أجلا ولو شاءوا لرجعوا في ذلك الأجل ولكنهم لم يتوبوا فلما قالوا ذلك غضب غضبا شديدا ثم أرسل إلى آبائهم فأتي بهم فسألهم عنهم فقال أخبروني عن أبنائكم المردة الذين عصوني فقالوا له أما نحن لم نعصك فلما تقتلنا بقوم مردة وقد ذهبوا بأموالنا فأهلكوها في أسواق المدينة ثم انطلقوا إلى جبل يدعى بمخلوص فلما قالوا ذلك خلى سبيلهم وجعل لا يدري ما يصنع بالفتية فألقى الله في نفسه أن يأمر بسد باب الكهف عليهم وأراد الله أن يكرمهم بذلك ويجعلهم آية لأمة جاءت من بعدهم وأن يبين لهم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأمر دقيانوس بالكهف أن يسد عليهم فقال دعوهم كما هم في الكهف يموتون جوعا وعطشا ويكون كهفهم الذي اختاروا قبرا لهم وهو يظن أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم وقد توفى الله أرواحهم وفات النوم وكلب باسط ذراعي بباب الكهف قد غشيه ما غشيهم يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال ثم إن ببيت الملك رجلين مؤمنين كان يكتمان إيمانهما اسمهما بدروس والآخر روناس ائتمر أن يكتب شأن الفتية أسماءهم وأنسابهم وخبر في لوحين من رصاص ويجعلاهما في تابوت من نحاس ويجعل التابوت في البنيان وقال لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوما مؤمنين قبل يوم القيامة فيعلم من فتح عليهم حين يقرأ هذا الكتاب خبرهم ففعل وبني عليه فبقي دقيانوس ما بقي ثم مات هو وقومه وقرون بعده كثيرة فخلفت الملوك بعد الملوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih dalam cerita Ashabul Kahf, tujuh pemuda yang hidup ada dalam pemerintahan yang sangat kejam, menindas orang-orang yang meyakini dengan tauhid dan memaksa mereka untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan memberikan sesajen kepada berhala-berhala mereka. Tujuh pemuda ini dalam pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja yang zalim yang bernama Dikianus. Tujuh pemuda ini akhirnya mereka menyendiri dan mereka merasa sedih atas penindasan itu. Berapa banyak orang-orang yang beriman dibunuh dan digantung ada di jalan-jalan. Mereka memperbanyak sholat, puasa, sedekah, tasbih, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idan syatata. Tuhan kami yang menciptakan langit dan bumi, kami tidak meminta daripada selain itu Dia sebagai Tuhan. Dan kalau kami nyatakan itu, berarti kami adalah orang yang sudah kebacut. Rupanya tujuh pemuda ini tujuh pemuda yang sukses, diketahui oleh si Raja Dikianus tadi itu. Akhirnya tujuh pemuda ini ditangkap. Setelah ditangkap, tujuh pemuda ini di daerah Tarsus, ya, ada menyatakan itu Afsus, Tarsus atau Afsus. Kemudian dihadapkan kepada raja, kata si raja, satu di antara dua pilihan kamu, bebas asal kamu berubah meyakini seperti kami, Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami, atau kamu juga saya bunuh. Tapi pikir baik-baik, saya kasih waktu karena kamu masih muda dan kamu adalah punya harapan besar untuk masa depan kamu. Dikasih waktu sama raja, raja meneruskan melihat daerah-daerah di sekitarnya si Dikianus tadi itu. Akhirnya tujuh pemuda ini musyawarah, sebelum raja datang, ayo kita menyelamatkan diri. Kita enggak usah mempertahankan tinggal ada di sini. Kita pasti akan dibunuh sama si raja karena sudah banyak kurban-kurban. Karena itu, ayo kita ambil bekal. Kita ambil bekal dari rumah kita masing-masing, mungkin dari orang-orang tua kita, orang tua mereka adalah tokoh-tokoh. Kemudian kita lari. Berangkat mereka. Ini dipimpin oleh Maksilinia. Maksilinia ini adalah yang tokoh di antara tujuh ini, yang paling terpandang di antara tujuh ini. Berangkat mereka. Sampai akhirnya masuk dalam satu gua yang dekat dengan daerah situ, dari Tarsus tadi itu atau Afsus. Disebut gua tadi itu adalah Gua Makhlus. Kalau sekarang gua itu letaknya ada di Yordan. Gunung itu disebut Gunung Makhlus. Kemudian mereka tinggal ada di situ. Mereka memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung daripada kejahatan Dikianus. Udah, kita di sini memperbanyak ibadah sampai satu di antara dua kita selamat dari Dikianus atau ketangkap, udah. Ya udah, kalau ketangkap berarti kita udah, berarti takdirnya sampai ada di situ. Kemudian berjalan menuju kepada gua tadi itu dari Afsus atau Tarsus. Di tengah jalan ketemu dengan seekor anjing. Anjing ini ngikuti. Wah, ini nanti akhirnya jenggongan anjing akhirnya orang tahu dengan kita. Diusir si anjing dari ini. Diusir lari, datang lagi itu anjing. Diusir lagi. Lari, datang lagi itu anjing. Sampai akhirnya dengan izin Allah, si anjing tadi itu berkata, "Ma turidun minni? La takhshaw minni. Ana uhibbu ahbaballah." Kenapa kamu ngusir ke aku? Jangan kamu khawatir dengan aku. Aku ini pecinta orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Akhirnya masuk sekali itu si anjing. Anjing ini menjaga ada di pintu gua. Jadi masuk pintu gua, anjingnya menjaga di situ. Ashabul Kahfinya 7 masuk ke dalam gua. Mereka duduk bersama-sama sambil membawa ada bekal ada di situ. Kemudian di antara Ashabul Kahfi itu ada seorang yang bernama Tamliha. Ini paling halus tapi paling kuat. Tamliha ini ditugaskan oleh yang lain teman-temannya, kamu paling bisa nyamar kata dia. Coba kamu pakai kepakaian biasa, kamu masuk ke kota, belilah roti, makanan untuk kita beberapa hari ada di sini. Supaya kita tenang, ibadahnya ada di sini. Akhirnya, boleh kata dia. Si Tamliha ini masuk ke Tarsus atau ke Afsus tadi itu, menyamar. Si raja belum datang, si Dikianus ini. Sambil dia mencari-cari informasi, gimana nasib daripada teman-temannya tadi itu. Kemudian si Dikianu, si Tamliha tadi itu membeli beberapa roti. Kembali lagi ada di gua tadi itu. Nah, kata si Tamliha, udahlah. Yang paling penting sekarang kita ada di sini aman dulu. Kita makan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah. Di tengah mereka dalam khusyuk berzikir kepada Allah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala daraba ala adanihim. Allah Subhanahu wa taala menutup pendengarannya dan mereka ngantuk ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Adapun anjingnya menjaga ada di pintu gua sambil menjulurkan kedua kakinya. Juga tertidur. Jadi hal yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi masuk juga kepada si anjing. Tertidur juga itu si anjing. Pada hari tertentu datang si Dikianus daripada pelancongannya ke daerahnya, ke Afsus atau Tarsus tadi itu. Sampai ada di situ, cari mana itu pemuda? Cari-cari enggak ada. Loh, ini rupanya mereka ketakutan dengan saya. Saya kasih kesempatan untuk dia tadi itu kembali sebetulnya. Ada apa? Dia pikir saya marah, kata orang-orang dekat raja. Raja, bukan dia ketakutan, dia membangkang. Dikasih kesempatan kan sebetulnya menghargai, justru lari, dia membangkang. Dia berarti tidak mau dengan perintah raja, tidak patuh dengan perintah raja. Akhirnya raja tersinggung. Kalau gitu cari dia. Terhabisi sekali sudah, seperti ahlu tauhid yang lainnya. Akhirnya dicari, cari, cari, cari, cari. Subhanallah, Ya akhirnya mereka tadi itu diketahui bahwa dia ada di Gunung Makhlus. Mereka datang ke sana. Dinyatakan ada di dalam gua tadi itu. Oh gitu. Panggil-panggil tidak mau keluar. Udah, kalau begitu berarti sudah mereka memilih kuburannya sendiri. Tutup pintu gua. Tutup dengan batu-batu. Bangun ada di situ. Tutup yang rapat. Jangan sampai dia bisa keluar. Tutup pintu gua ditutup. Watahsabuhum aygadan wahum rugud. Mereka menyangka mereka tidur. Mereka bangun mengetahui dengan panggilan, kemudian apa yang mereka berbuat. Udah ya, kalau kamu tidak keluar saya tutup ini. Tutup, ditutup akhirnya. Mereka menyangka bahwa Ashabul Kahfi yang ada di dalam tadi itu mengetahui tentang apa yang mereka perbuat, ancaman mereka. Tapi keajaiban dari Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menidurkan ternyata itu Ashabul Kahfi beserta anjing yang ikut kepada mereka. Beratus-ratus tahun saudara ditidurkan. Wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimal. Tapi dia tidur bukan satu posisi. Kalau tidur sama posisi, hancur itu selama 300 tahun itu punggungnya. Dibuat bolak-balik sama Allah. Sesaat ada begini, kemudian sesaat ke kanan, sesaat ke kiri, sesaat dibuat bolak-balik oleh Allah. Mereka tidak menyadari itu semuanya. Ditidurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara orang-orang yang ada di Tarsus atau Afsus tadi itu ada dua orang yang beriman. Dia adalah teman daripada tujuh pemuda tadi itu. Namanya Petrus dan Runas. Petrus dan Runas. Ini dua orang ini melihat temannya dikubur ada di situ. Ditutup gua tadi itu, dia yakin bahwa Allah pasti akan membantu mereka. Akhirnya dia punya inisiatif, ayo dibuatkan sejarah singkat tentang teman kita. Dia mengambil lempengan timah, kemudian ditulis ada di situ, La'allallah an yudhir 'ala ha'ula'il fityah qauman mu'minin qabla yaumil qiyamah. Berharap Allah nanti akan menampakkan bagaimana derajat pemuda-pemuda itu kepada kaum mukminin sebelum hari kiamat. Faya'lam man futiha 'alaihim hina yaqra hadzal kitab khabaruhum. Maka dia akan mengetahui man fatah alaihim hina yaqra hadzal kitab, orang yang berhasil menaklukkan kedzaliman raja tadi ini akan mengetahui dengan tulisan di kitab ini bahwa mereka adalah orang yang diridhai oleh Allah, mereka orang yang soleh. Setelah itu ditinggal. Mau apa dia? Gak bisa. Mau membongkar gak bisa. Bangunannya terlalu kokoh. Terus demikian. Dikianus sampai akhirnya meninggal. Ganti raja, ganti raja, ganti raja. Sampailah pada kerajaan yang akhirnya menumbangkan mereka. Dan dipimpin oleh seorang raja yang soleh yang bernama Petrus. Kemudian insya Allah akan kita teruskan besok. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kejadian ini. Orang yang zalim menindas orang yang beriman. Orang yang beriman ini bisanya berharap kepada Tuhan. Dia tidak bisa menentang orang yang zalim tadi itu dengan kekuatan. Tapi dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pertahankan imannya dan dia berharap. Tapi subhanallah, bagaimana nanti dalam ujung cerita, ternyata harapan itu tidak sia-sia. Allah sampaikan. Karena itu Anda, wahai orang-orang beriman, jangan Anda mengukur kemenangan itu dengan kekuatan Anda. Jangan kamu itu mengukur kemenangan itu adalah karena usaha kamu. Tapi berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bisa, yang maha mampu, dan Anda tidak akan sia-sia. Cuma kemenangan itu bukan kamu yang mengatur, Rabbul Alamin yang akan mengatur. Bukan tangan pemuda itu yang menggulingkan kerajaan daripada Digyanus, tapi Allah Rabbul Alamin. Pemuda itu pasrah kepada Tuhannya. Yang penting tugasnya mempertahankan iman. Harus membela al-haq, kebenaran. Tapi Allah akan nampakkan kemenangan tadi itu. Begitulah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Pertahankan iman kamu. Bela al-haq. Bela. Gak harus kamu yang akan merubah. Yakin bahwa perjuangan kamu pasti akan satu saat Allah menangkan. Tugas kamu cuma menjalankan itu. Gak usah bingung-bingung. Setelah itu mohon kepada Allah. Subhanallah. Hah? Kedua, dari cerita ini bisa kita ambil faedah. Ternyata perlindungan Allah itu enggak perlu dengan senjata mutakhir. Enggak perlu dengan rudal patriot. Enggak perlu juga dengan tameng dan benteng. Mereka ditidurkan, tidur kadang-kadang bisa melindungi, saudara. Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy dan beliau ada di dalam gua, apakah ada tentara yang menjaga gua tadi itu? Pasukan? Tidak, ternyata hanya sarang laba-laba dan burung merpati. Mereka sudah siap dengan pedangnya, udah di atas ngelihat sarang laba-laba, ini enggak mungkin dalam beberapa hari bisa segede ini buatnya. Ini perlu waktu agak lama ini laba-laba ini. Terus kalau sudah ada sarang laba-labanya, Muhammad masuk otomatis bongkar. Gak mungkin gak bongkar. Burung merpati ini burung paling giras. Kalau dideketi sama orang langsung miber. Gak mungkin dia akan tenang ada di sini. Gak tahu bahwa merpati dan laba-laba juga cinta sama Rasulullah. Akhirnya mereka gagal, padahal dikatakan kalau mereka itu ngelihat sendalnya aja kelihatan Nabi di situ. Wiqayatullahi aghnat am mudha'afatin minad duru'i wa an 'alim minal utumi. Ternyata perlindungan Allah enggak perlu dengan tameng, enggak perlu dengan senjata, hanya dengan sarang laba-laba Allah menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ashabul Kahfi bukan dengan tenaga, saudara. Dengan tidur menang. Tuh lihat bagaimana orang kalau sudah dicintai oleh Allah. Tidur menang. Kenapa? Karena hatinya pasrah dengan Tuhannya. Yakin bahwa Tuhannya pasti akan memenangkan kebenaran. Saudara, siapa sih yang membuat Islam jaya ini? Manusia? Bukan, saudara. Kalau seandainya tidak ada satupun yang membela Allah, tetap Islam akan jaya. Kenapa? Allah menyatakan liyudhirahu ala dini kullih. Allah yang akan menjayakan Islam, bukan kamu, bukan anda. Allah yang menjayakan Islam. Tidak ada satupun yang bela. Cuma sekarang ada lowongan kerja. Lowongan kerja. Yang pingin nyumbang, menyalurkan hartanya untuk membela agama Allah, nih ada lowongannya, salurannya ada. Yang pingin ilmunya manfaat, nih ada. Yang pingin berdakwah, nih ada. Ini lowongan kerja, sambut supaya kamu bisa menjadi orang alim yang bisa ngamalkan ilmu, supaya kamu bisa menjadi orang yang berharta halal dan menyumbangkan hartanya. Jahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Sambut supaya bisa mati syahid, supaya itu, supaya ini, supaya itu. Ini hanya peluang aja. Seandainya enggak ada, Allah tetap akan menjayakan Islam. Tanpa dengan usaha kamu. Buktinya nih, tanpa ada peperangan Ashabul Kahfi, ternyata setelah 300 tahun Allah menangkan. Karena itu, jangan anda merasa hebat dengan kekuatan, dengan kelompok besar, tapi jadilah orang yang tawakal kepada Allah dan kuat iman, andalkan iman. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat saudara kita ada di Palestina sekarang dalam keadaan menderita. Tentunya kita harus peduli ya. Kita harus peduli. Tapi kita berharap tetap satu saat pasti Israel akan mendapatkan balasan dari Allah. Cuma ini kesempatan bagi kita, ayo kita bantu mereka. Karena itu mulai besok kita akan menyediakan kotak untuk menyalurkan dana untuk saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan insya Allah dengan usaha itu kita termasuk golongan orang yang manfaat hartanya untuk mereka. Setiap malam kita kumpulkan. Setiap malam kita kumpulkan. Allahu a'lam kumpul berapa? Ada 10 ribu, ada 5 ribu, ada 1 ribu, ada 20 ribu, ada 100 ribu, ono sak miliar, terserah. Yang jelas ini kesempatan, ada lowongan untuk manfaat harta anda semuanya. Mudah-mudahan insya Allah mulai esok hari kita akan adakan itu dan kita akan umumkan hasilnya per hari. Kita akan gabung acara Hataman Quran yang ada di Nguling, acara Hataman Quran yang ada di Grati, acara Hataman Quran di mana, terus kita akan gabungkan jadi satu. Kita akan berikan kepada mereka insya Allah setelah malam 29. Mudah-mudahan insya Allah akan manfaat ini semuanya. Terakhir, bergabung dengan orang yang soleh, subhanallah, anjing dimuliakan oleh Allah karena bergabung dengan mereka, subhanallah. Sampai dinyatakan anjing ini nanti di hari kiamat, karena dia tidak mau meninggalkan Ashabul Kahfi, akan masuk surga bersama Ashabul Kahfi, subhanallah. Karena itu kepada orang yang soleh, janganlah kamu tadi itu meninggalkan mereka, terus ikuti mereka, ojo pisah. Sampai di hari kiamat anda tidak pisah nantinya. Lo anjing tidak bisa kok. Sampai disebutkan, subhanallah, anjing ini disebutkan kemuliaannya di dalam Al-Quran. Sejarahnya anjing ini disebutkan dalam Al-Quran. Kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Imam Zamakhsyari, beliau imam alim yang luar biasa. Dia wafat. Ketika dia wafat, dia wasiat, saya makam tidur apa kuburkan aku ada di muka daripada kuburannya Ali Ridha. Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far Sadiq. Kemudian disuruh nulis ada di maisannya. Ini orang alim kabir ini. Disuruh nulis ada di maisannya. Faza wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Disuruh mengibaratkan aku ingin meraih juga seperti anjingnya Ashabul Kahfi yang menjaga pintu Gua Kahfi. Disebutkan kemuliaannya dalam Al-Quran, perjuangannya. Aku juga berharap dengan Ahlil Bait, keluarga Rasulullah juga demikian. Subhanallah. Sehingga beliau menyatakan faza kalbun bihubbi ashabi kahfin fa kaifa ashqa bihubbi ahli nabi. Beruntung itu anjing karena sebab cinta dengan Ashabul Kahf. Kemudian bagaimana aku bisa celaka karena cinta kepada keluarga Nabi. Ashabul Kahfi, anjing yang cinta kepada Ashabul Kahfi beruntung. Kemudian orang yang cinta kepada keluarga Nabi akan celaka. Karena itu alhamdulillah kita dididik untuk cinta kepada Ahlul Bait. Insyaallah cinta ke Ahlul Bait asal dipertahankan sampai akhir hayat akan bisa membuat kita mulia. Lubang anjing cinta dengan orang yang soleh akan diangkat derajatnya oleh Allah. Apalagi orang soleh daripada turunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu tugas kita. Karena itu tugasnya kita harus mencari orang yang soleh. Kemudian lazimi dia, jangan mau jauh daripada dia. Karena sesungguhnya keberkahan ada pada orang-orang yang soleh. Al-barakatu ma'a akabirikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keberkahan itu bukan hanya di dunia, sampai nanti ada di akhirat. Allahu akbar. Keberkahan itu sampai ada di akhirat. Kisah Ashabul Kahfi masih panjang. Insyaallah akan kita teruskan bagaimana setelah ditutup gua tadi itu oleh Digianus dan Digianus tumbang, dan setelah sekian lama ternyata muncul seorang raja yang soleh saat itu, yaitu Petrus, yang dia tadi itu hidup dalam masyarakat yang bermacam-macam akidahnya. Akidahnya ada yang berakidah tauhid, ada yang berakidah bahwa Isa itu adalah ibnullah, ada nanti berakidah enggak ada lagi hari kebangkitan, nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah, akan berikan ayat dengan Ashabul Kahfi. Dari itu mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita, sehat walafiat, sehingga kita tuntas mendengarkan sejarah-sejarah ini. Dan insyaallah tahun yang akan datang kita akan juga membuka sejarah daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk supaya kita lebih kenal dengan beliau, lebih cinta kepada beliau, dan juga demikian kepada ashab Rasulullah, para sahabat Rasulullah, para keluarga Rasulullah, dan terus insyaallah sehingga betul-betul kita bergairah untuk cinta kepada mereka, mengikuti jejak mereka. Amin Allahumma amin. Besok malam insyaallah khatmul Quran ada di Masjid Al-Ikhlas Mandaran Rejo. Masjid Al-Ikhlas Mandaran Rejo. Berharap kepada yang hadir untuk bersikap sopan dan patuh dengan aturan lalu lintas. Mulai besok insyaallah akan kita kelilingkan itu, niati ya, ada di rumah, yang penting jangan duit ngemplang ya. Duit Anda sendiri yang ikhlas Anda keluarkan

sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي بعد الأذى من قل والله أحد والمعبد التاني الله الرحيم من كانت له التهليل بسببهم لا أعلم بما بأسمعنا الله جميع الرحمة المغفرة يعلي درجاتهم بالجنة ثم إلى أرواح أولياء الجميع شيخة البلدة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وإلى أرواح من عمر هذا المصلى وعباد الله فيه والمتصدقين عليه القائمين بحق سابقا ولاحقا وأموات جميع المسلمين أثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كما يزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال والكاظم بسلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما ثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت واحد. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يومك. wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hatta taridha al-ardha wa man 'alayha wa anta khairul Allahumma ij'al wa afsil wa ahdi wa balli takabbal dha wa ma qara'na min al-Qur'an al-azim ma halalna min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna min qawli subhanallah bihamdi ma qulna man ya Allah wa ma sallina ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadzal majlis al-mubarak minna hadiyatan ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونصلي على حبيبنا شفيعنا قردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى الخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا الحسن والحسين وأمهما فاتمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج الطاهرات سيدنا عبد العباس وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين في سبيل الله والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدي ابن القراء والحفاظ والمفسرين والمحدثين والعلماء الأمين وأهل طاعتك أجمعين ثم إلى رحمن المهاجر أحمد بن إسحاق بن الله بن أحمد بن إسحاق سيد الأعظم سمك المقدم محمد بن علي بن علوي جميع أولاد الصمان علوي الغيور إخوة إخواني محمد بن حبيب بن الحبيب علي محمد بن علي مرتب إلى مقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن بن محمد أسقاب علوي جميع أولاده ثم إلى روحي قد بالبارد حبيب عبد القادر بن أحمد عبد الرحمن أسقاب حبيب جعفر الدس وأصولهم وأفرهم وإلى الحبيب عبد الله بن رشاد وأولاده الحبيب مهدي بكر الحبيب حسان والدب بشار وزنبل والفريد وعبد المال بكر شبيكة وجميع ساداتنا علي أبي علوي ومحبيهم وأولياء الكون أجمعين ثم إلى روح سيدنا الحبيب سيدنا مولانا قد الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا مولانا أحمد أحمد الله مولانا أبيل سيدنا سيدنا الحبيب بن قد الغاتبي بكر بن محمد بن عمر سكاب وجميع أولاده ثم إلى روح الحبيب هادي بن صوتي بن شيخ حبيب بكر بن سالم ثم إلى روح الحبيب علوي بن سكاب أسكاب وإخوانه الجميع والحبيب جعفر ثم إلى روح الحبيب هادي بن محسن ثم إلى عمر بن محمد قبل عبد القادر ثم إلى روح عبد القادر ثم إلى روح ياسين ثم إلى روح أحمد بن شهير أحمد بن سهل وجميع أولاد الشيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر وجميع أولاد ثم إلى روح أحمد بن حمزة وابن حمزة وأصولهم وأبراهيم وجميع ساداتنا علي أبي علوي ومحبهم والكرام أجمعين إنما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغارب خاصة إلى أرواح من كانت لهذا التهليل بسببهم شهداء البدر ثم إلى رفادلة السيد العلامة الحبيب محمد بن علوي بن عباس الملك الحسن مؤسس هذا المجلس الحبيب الكريم الحبيب جعفر بن شيخ نسقف وأصوله وأبوه وأولاده وبناته وأزواجه من تسمية الحبيب عبد القادر بن حسين نسقف وأولاده حسين وأحمد وعلي وعبد الله ثم إلى روح بابا أمينة بنت الحبيب محسن ابن الإمام علوي بن زكاب أسكاب ثم إلى روح حبيب حسين بن عمر الجفري وأصولهم وفروعهم ثم إلى روحي ثم إلى روحي طاهر وجميع أولاده ثم إلى روحي إمام بن طاهر وابنك الحاج أحمد نذير ثم إلى روحي عبد الله نواوي وإخوانك عبد الرحيم وكي أحمد خليل ثم إلى روحي با حسن ثم إلى روحي با حسن سانوسي ثم إلى روحي با خطيب ثم إلى روحي با حبا سيد با حمداني ثم إلى روحي با سيداني ثم إلى روحي با حارث ثم إلى روحي با خاتم وعصولهم وفروعهم ثم إلى شهداء فلسطين ثم إلى روحي شهداء الاستقلال لبلد النسية وعصولهم وفروعهم ثم أوصل اللهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يسات العلاء بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك بداء لهم من النار وسترا لهم من النار وشرعا لهم من النار وبكاكا له من النار وبراءة له من النار وسلامة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وتقبل حسناتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. وغفر لنا وارحمنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم إلى أرواح الحبيب هادي بن سالم الحامد وجميع أولاده وأصولهم وأبرهم ما إلى أرواح أولياء الجهة مشايخ البلدة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وإلى أرواح من عمر هذا المصلى وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين به سابقا ولاحقا وأموات جميع المسلمين عما خزم لا زائر ولا ذاكر هم الجميع برحمتك التي واسعت رب العالمين ولمن علمنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. سر الفاتحة. لا يالله بنظرة. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتدجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قد الله رب الأرش الأكبر. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وكن صابر وشاكر. ألا يالله بنظرة تكن فائز وظافر. ألا يالله بنظرة ومن أهل السرائر. ألا يالله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنا الطيب مطهر. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وأنشدها حقيرة ومدتها قصيرة. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكر. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي أمراض سقيمة. تفكر في فناها. لا يالله بنظرة وفي كثرة عناها. لا يالله بنظرة وفي قلة غناها. لا يالله بنظرة فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا عين جودي بدمع منك سائل ألا ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. معانا في المرابع وأمسى سافر الرحل وأمسى القالب والبال من بعده مكدر. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ولكن حسبي الله. ألا يالله بنظرة وكل الأمر لله. ألا يالله بنظرة ولا يبقى سوى الله. ألا يالله بنظرة على بشر جادت سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلونا وأحباب قلبي نازلونا. يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ومن هم في سرائر فؤادي قاتنونا بساحه تربها من زكي المسك اعتر. الا يا الله بنظره من العين الرحيمه تداوي كل ما بي من امراض سقيمه. منازل خير ساده الا يا الله بنظره لكل الناس قاده. الا يا الله بنظره محبتهم سعاده. الا يا الله بنظره على يا بخت من زارهم بالصدق وال إليهم معتني كل مطلوب تيسر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. بأسمائك الله يا خالقي وبصحب بعد الكتاب المبين. مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. بأملاكك الله يا رازقي توسلت يا بغية الآملين. ودا ودا يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. وبالأولياء وأسرارهم وبأهل الشريعة وأهل اليقين. ودا ودا يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. تفضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين. ودا ودا يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. تفضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين. مدى مدى يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. تفضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين. مدى مدى يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. وجد بالرضا وجزل العطاء واشمل به جملة الحاضرين. مدى مدى يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. فأنت الرؤوف الكريم الرحيم ولا يتجرك كثرة السائلين. مدى مدى يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. خزائنك بالجود لا تنتهي لكثرة عطاياك للراغبين. مدى مدى يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. وصلواتك الله يا ذا العلا على المصطفى كل وقت وحين. مدى مدى يا رمضان ودعتك الله الله يا رمضان. مودع مودع يا رمضان أودات في خير يا رمضان. مودع مودع يا رمضان أودات في خير يا رمضان. مودع مودع يا رمضان في ودعة الله يا رمضان. مودع مودع يا رمضان في ودعة الله يا رمضان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من ولد ولا يعز من عتيت. تبارك ربنا تعالت فلك الحمد لله ما قل، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك به إلا ما أكرمتنا بقبول الدعوات واستجابتها عاجلا غير آجل، ونسألك اللهم اللطف دائما، ونسألك اللهم الخير، ونسألك اللهم إلا ما غنمتنا بقية هذا الشهر وجعلتنا فيه من المقبولين، وأيدتنا فيه بالقبول كما أيدت من أحببت من أتباع الرسول، واجعلنا يا رب صادقين فيما نفعل وفيما نقول ظاهرا وباطنا، وحققنا بحقائق لا إله إلا الله. اللهم اجعل لنا شاهدة، واجعل القلوب بها عالمة، واللسان بها ذاكرة، والجوارح بمطالبها عاملة ظاهرا وباطنا إن شاء الله، معتقدة حسا ومعنى، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. عالم الضالين آمين. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا.